السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة هناخد تاني درس في الأصول، وقلنا إن الخبر بينقسم إلى قسمين، متواتر وأحاد. وزي ما انتم عارفين المتواتر ده بيكون عدد الرواية فيه كتير، في كل طبقة من طبقاته بيكون الرواية عددهم كتير، بحيث ان العادة بتحيل على عدم تواطؤهم على الكلمة. ده طبعا احاديث تواتر دي بتفيد العلم الضروري، وكلها بتبقى قطعية الثبوت، كلها ثابتة، كلها صحيحة، بنحكم عليها بالصحة. القسم الثاني هو حديث الآحاد. زي ما درستم في المصطلح ده اللي هو لا يتوافر فيه شروط المتواتر، وبينقسم لثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. المشهور ده بتبقى في يعني أقل حاجة فيه، إن بتكون في طبقة من طبقاته ثلاثة، سواء بقى في طبقة من طبقاته أو أكثر من طبقة من طبقاته. المهم إن أقل حاجة في عدد الرواة بيبقوا ثلاثة في طبقة من طبقاته، وطبعا ده ما بيبلغش حد التواتر. ده المشهور، وكان ليكوا دراسة يعني فيها مستفيضة في المشهور والعزيز والغريب. طبعا العزيز بيبقى ما لا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السنة، بحيث لو في طبقة واحدة من طبقات السنة بيبقى فيها راويين يبقى خلاص ده بيحكم عليه لأن هو بيكون حديث عزيز. القسم الثالث الغريب، والغريب ده هو ما ينفرد برواته راوي واحد، بيبقى راوي واحد في طبقة من طبقات. طبعا حديث الأحاد دي بتفيد العلم النظري، بحيث ان احنا لازم بنبحث بنشوف الحديث ده هل هو مقبول ولا مردود. أحاديث الأحاد بتنقسم اللي هي المشهور والعزيز والغريب، بينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود، على حسب إيه؟ قوة الحديث وضعفه. وأحاديث الأحاد بتفيد العلم النظري، يعني لازم نبحث وندور ونشوف هل الحديث ده مقبول ولا مردود. طبعا عندنا العلماء يعني بيكونوا، او سواء بقى كانت علماء الحنفيه او الشافعيين او الجمهور المالكيين المعتزله الخوارج، كلهم على ان خبر واحد ده لا يوجب العمل به، لا يوجب العمل به إلا لما يثبت إيه؟ صحته، لأنه ممكن طبعا أنه يكون في إيه؟ كذب، أو في مثلا سهو، يعني حتى لو لم يتعمد الكذب ممكن أنه يبقى فيه وهم. فعشان كده بيقولوا إن خبر الآحاد ظني الثبوت لحد ما تثبت أو يثبتوا صحة الحديث. الاول كده لا، لازم ان احنا بنبحث عن صحة الحديث. السبب ان هو حديث مقبول، سواء بقى كان صحيح صحيح لغيره، حسن حسن لغيره، خلاص ما دام كده مقبول يبقى ايه؟ يوجب العمل به. يبقى في بالنسبه للحديث المقبول، بالنسبه للمقبول في حديث الاحاد، حديث الاحاد الخبر المقبول منه، في خلاف ما بين العلماء، هل حديث او احاديث الاحاد المقبوله هل هي قطعيه الثبوت كالمتواتر ام ظنيه الثبوت؟ طب يعني ايه قطعيه الثبوت وظنيه الثبوت؟ قطعيه الثبوت بمعنى هل يجب العمل بيها ولا ظنيه الثبوت لا يجب العمل بيها؟ واخدين بالكم التسلسل اللي انا بقوله؟ دلوقتي ثبتت ان، او ثبت عندنا طبعا العلماء ان الحديث الاحاد ده مقبول، طيب هل حديث الاحاد ده هيكون زي المتواتر قطع الثبوت؟ يعني ايه قطع الثبوت؟ يعني هل يجب العمل بيه ولا حديث الاحاد ده ظني الثبوت لا يجب العمل به؟ ده خلاف ما بين العلماء على احاديث الاحاد. طبعا الشافعي واحمد ومالك و أهل الظاهر، داود الظاهري، كلهم جل العلماء، أكثر العلماء جمهور العلماء على إنه قطع الثبوت. طالما ثبتت صحته يبقى هو قطع الثبوت، يعني يجب العمل به. اللي خالف البقلاني، البقلاني قال لا، ده ظني الثبوت يعني لا يجب العمل به. معايا سنة تانية؟ طيب كويس جدا كويس جدا كويس جدا. طيب هنبتدي دلوقتي نرد ونجيب أدلة للي قال إن خبر الآحاد ظني الثبوت، هنبتدي ندلله على إن خبر الآحاد ده قطعي الثبوت يجب العمل به وليس ظني الثبوت. ظني الثبوت بمعنى لا يجب العمل به. نبتدي بأول دليل عندنا، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. قال الله عز وجل، مش عارفة بقى الصفحة معاكم لو شوفي هنا اهو الرد على من قال إن خبر الأحاد ظني الثبوت، هنرد عليه ونقول، هنقول إيه بقى؟ ده أول دليل عندنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. دلوقتي الذكر ده هو ايه؟ طبعا هو اول حاجة القرآن. طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل هو ذكر؟ شوفي في القرآن عندك ايه؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده وحي من عند الله عز وجل، وحي نازل من عند الله عز وجل، زي ما القرآن نزل عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، كذلك الله عز وجل عشان يعرفنا. يعني هي الفكرة في الوضع معنا دلوقتي، الله عز وجل خلق الخلق، الخلق هتعرف منين الله عز وجل عايز منهم ايه؟ فالله عز وجل بيمتن على خلقه ويبعث إليهم رسله. طيب مع الرسول ده ايه؟ كتاب قرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا، وكذلك وحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، ألا إني أتيت القرآن ومثله معي، وفي رواية وأكثر منه معي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معه وحي من الله عز وجل، وما ينطق عنه إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده إيه؟ وحي من عند الله عز وجل. طيب فالوحي كله محفوظ، الوحي كله ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى إذن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة. ليه حفظ السنة؟ لأن هي وحي من عنده. وقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى الذكر ده إيه؟ قرآن وسنة. ليه السنة؟ عشان هو ده وحي من عند الله. يبقى كله الله عز وجل تكفل بحفظه. فقرآن وسنة الله عز وجل ضمن ألا يضيع منه شيء ولا يحرف منه شيء. يبقى إذن كل حاجة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل تكفل بحفظها. طيب ما فيه الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة، خدي بالك الله عز وجل تكفل بحفظها، بحيث إن لما يختلط بالحق الباطل يبتدي إيه؟ يحصل تمايز. العلماء بيميزوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الكلام اللي ايه؟ الغير مقبول، سواء بقى كان احاديث بقى فيها قطع، احاديث فيها اضطراب، احاديث فيها حديث معلول. العلماء بيميزوا كل يوم ليه؟ لان السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل لها، لان الذكر ده معناه قرآن وسنة. ليه السنة؟ لأنها وحي من عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن والسنة. شوفي هنا بيقول لك إيه؟ فإذا كذلك فبالضروري ندري أنه لا سبيل البتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين، ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتمايز عن أحد من الناس. يعني حتى لو اختلط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام موضوع، يحصل إلى العلماء بيميزوا بيغربلوا ويطلعونا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وزي ما انت درستي في المصطلح، شوفي عشان الراوي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق من صحة الحديث، شوف بيبذل مجهود قد ايه. يبقى مفيش سبيل لتضييع القرآن أو السنة. ليه؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. فهنا بيقول لك إيه؟ فإن قال قائل إنما عنا تعالى بذلك القرآن وحده، يعني الحفظ ده خاص بالقرآن فقط، لأنه عايز يقول لك إن الذكر ده هو القرآن. طيب أنت بتقول إن الذكر هو القرآن، إيه دليلك على كده؟ إيه دليلك إن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو حفظوه إن الذكر ده مقصود به القرآن فقط؟ طبعا دي دعوة بلا دليل، لأن الله عز وجل قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يبقى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، نواهي النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. وأنت لو تتذكري في أصول أولى إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله العلي الكبير، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. أصل الأحكام من عند الله عز وجل، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. يبقى هنا بيخصص الذكر بأن هو القرآن فقط بلا دليل، لأن عندنا في آيات القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. يبقى الله عز وجل نزل الذكر ليه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم عشان إيه؟ النبي يوضحه ويبينه. ففي بعض آيات في القرآن بتبقى مجملة. مجملة يعني ايه؟ مجملة يعني انت مش عارفة معناها ايه او هعملها ازاي. زي ايه مثلا؟ واقيم الصلاة. طب ماشي انا هقيم الصلاة، طب كيف؟ مين اللي يوضح لنا اللفظة المجملة دي؟ المجملة يعني معناها يا جماعة فيها مشكلة عايزة تبين، عايزة توضح. أقيم الصلاة كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا كيف نقيم الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي، ويوضح لنا ويقول لنا إن الله عز وجل كتب على الناس خمس صيام في اليوم والليل، خمس صلوات في اليوم والليل، صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، و الصلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر أربعة. مين اللي حدد ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؟ لا، بوحي من عند الله عز وجل وضح وبين إن الصلاة ليها شروط وليها أركان وليها واجبات وليها مستحبات. مين اللي بين لنا ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. منين؟ من عند نفسه؟ لا، من عند الله عز وجل. يبقى هنا الله عز وجل نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويوضح للناس المجمل من القرآن. الزكاة، وآتوا الزكاة. طب الزكاة دي نصابها إيه؟ طب وقتها إيه؟ طب يأديها ازاي؟ كل حاجة ليها زكاة ولا في حاجات عليها زكاة وفي حاجات معناها زكاة؟ مين اللي وضح ده؟ مين اللي بين لنا ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينه من ايه؟ بالوحي من عند الله عز وجل. الحج وعلى الـ وعلى الـ وعلى الـ وعلى ايه؟ وعلى الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا. طيب هتحج ازاي؟ ها؟ خذوا عني مناسككم، خذوا عني النسك. ده احنا هنبات في منى يوم كذا، ومن منى هنطلع على عرفات، ومن عرفات هنروح مزدلفة، ومن مزدلفة هنرمي الجمرة. مين يوضح لنا ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو بفرض ان السنة دي غير محفوظة، هنعرف منين الحاجات دي؟ هنعرف منين التفاصيل دي؟ لو بفرض ان السنة ديت اللي هم عايزين يتكلموا عنها يقولوا ان هي ظنية الثبوت ومش هي وما ينفعش العمل بيها، طب هنحج ازاي ونصوم ازاي ونزكي ازاي؟ ده مثال بسيط. كيف؟ يجب انها تكون محفوظة بحفظ الله عز وجل دي. يجب ان يحفظها الله عز وجل عشان يحفظ علينا كيفية العمل بيها. واخدين بالكم؟ الكلام كده واضح يا جماعه ولا ابسطه اكتر من كده؟ يا هادي ناخد بالقران وبس. ولسه اصل ايه الموضوع ده يا جماعه، موضوع كبير سبحان الله. طب انت خدت بالقران، ممكن طبعا ترد بيها بالجزئيه دي. طيب ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هل الذكر هنا يعني القرآن فقط ولا القرآن والسنة؟ لا، يعني القرآن والسنة. ليه؟ دليلك ايه على ان هو بيعني القرآن والسنة؟ لان الله عز وجل قال في الكتاب في القرآن ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى اذا الكلام اللي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من عند الله. يبقى القرآن وحي من عند الله، كلام الله عز وجل، وكذلك السنة وحي من عند الله عز وجل. يبقى الله عز وجل لما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى الذكر هنا المفروض نفهمه من الكلمة دي إنها القرآن والسنة. يبقى الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن والسنة. يبقى كلاهما ذكر ووحي من عند الله عز وجل. تكفل الله عز وجل بحفظه فهو محفوظ إلى قيام الساعة. فهو محفوظ إلى قيام الساعة. طب الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن والسنة. إذن العمل بالقرآن والسنة حتى لو كان أحاديث أحاد، إن أحاديث الأحاد دي الله عز وجل تكفل بحفظها، يبقى إذن هي قطعية الثبوت، يجب العمل بها، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الأحاديث اللي هي حتى لو كانت أحاد، لأن ثبتت صحتها. ثبتت صحتها. خدوا بالك يا جماعه الجزئيه دي فيها شويه مصطلح، وانتوا خدتوا المصطلح الترم اللي فات. احاديث كان دراستكم السنه دي عن احاديث الاحاد. السنه اللي فاتت اخدتوا الجزئيه بتاعت المقبول منه، والسنه دي اخدتوا المردود، الجزء المردود. انا بتكلم هنا عن المقبول منه اللي هو الحسن، حسن لغيره، صحيح، صحيح لغيره. الأربع أقسام دول ثبتت صحتهم خلاص، يبقى هما إيه؟ قطع الثبوت يعني يجب العمل به. ليه؟ لأن الله عز وجل هو اللي تكفل بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث الآحاد زي المتواتر بالظبط، دي قطعية الثبوت ودي قطعية الثبوت. ليه؟ مين؟ ليه قطعية الثبوت؟ عشان الله عز وجل تكفل بحفظها. الله عز وجل هو اللي حفظ السنة زي ما حفظ الكتاب، لأن دي وحي من عند الله عز وجل. الله عز وجل تكفل بحفظها من الضياع، حتى لو اختلط بيها شيء باطل مش من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، على طول العلماء بتوع الحديث بيعملوا إيه؟ بيغربلوا الكلام ده، بيميزوا الصحيح من الضعيف. يبقى إذن طالما هي بالكيفية دي والله عز وجل تكفل بحفظها، يبقى هي قطعية الثبوت ويجب العمل بها. واجب العمل بأحاديث الآحاد، لأن الله عز وجل تكفل بحفظها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر ده مقصود به القرآن والسنة. بعد كده بيفترض افتراض، فإن قال قائل إنما عنا تعالى بالقرآن وحده، يعني الله عز وجل لما يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن لو حفظت الذكر يقصد به القرآن وحده، نقول إيه بقى؟ هات الدليل على الكلام دوت. تخصيص القرآن بأنه هو الذكر ده مفيش دليل عليه، مفيش دليل عليه، لأني وبقى هنا إيه؟ يعني استدل الدليل تاني، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مأمور إن هو يبين لنا ويبين للناس المجمل اللي في القرآن. فصح بذلك، فصح أنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام النبي مأمور ببيان القرآن للناس، مأمور أن هو يوضح لنا آيات اللي في القرآن، أن يفسر لنا آيات القرآن. ده مأمور من قبل الله عز وجل أن يوضح ويبين للأمة ما نزل إليهم من القرآن. فبيديك أمثلة، القرآن فيه مجمل، مجمل يعني كلام مشكل محتاج لتفسير. اداكي مثال كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه، ولكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بيانه صلى الله عليه وسلم لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته، مما ليس منه فقط بطل الانتفاع بنص القرآن. يعني بيقولك لو إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ لحفظ الله عز وجل له، انت هتعملي ايه في الحاجات اللي مجملة في القرآن؟ هجيب تفسيرها منين؟ هعرفها منين؟ لو كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظة ولا مضمون سلامتها، هنتفع ازاي بنصوص القرآن؟ هعمل ازاي بالحاجات اللي موجودة في القرآن ولم توضحها إلا السنة؟ خدين بالكم يا جماعة، دي نقطة مهمة جدا. هتلاقي مفيش، هتصلي ازاي؟ فلازم تكون السنة محفوظة ومضمون حفظها وسلامتها. يبقى الله عز وجل ضمن إن هو يحفظ القرآن والسنة. ماشي حبيبتي، بس احنا دلوقتي مش في متشابه في القرآن، محتاج طبعا لبيان وتفسير. انت دراستنا خدناها السنة اللي فاتت محكم متشابه. طيب يبقى هنا يبقى إذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قطعية الثبوت، لأن لو كان ظنية الثبوت يبقى أنا في حاجات كتيرة مش هعملها. خلاص مش يعني ظن الثبوت يعني يا جماعة يعني لا يجب العمل به. طب هي لما تقول الأحاديث دي لا يجب العمل به، هصلي إزاي؟ هزكي إزاي؟ هحج إزاي؟ فهي إيه؟ قطعية الثبوت. طالما هي صحة الأحاديث، الأحاديث هي قطع الثبوت، يعني يجب العمل بها. طيب عندنا دليل تاني من القرآن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، إني لك لمن الناصحين. طيب هنا رجل واحد جه لموسى عليه السلام وقال له اخرج من الايه من المدينة. طبعا احنا عارفين قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام عمل ايه؟ قال له هات لي واحد تاني يشهد معاك، ده واحد بس يعني خبر احاد، واحد بس اللي جايب الخبر ده. موسى خرج وساب المدينه، والله عز وجل صوبه، يعني قال له ان الفعل اللي انت فعلته ده ايه صح. عشان كده الله عز وجل ذكر ده في القران. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوا، فاخرج اني لك من الناصحين. موسى عليه السلام خرج وصوبه الله على ذلك الخروج، لو ان اللي جه بالخبر ده ايه واحد. عندك تاني، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تعرفين طبعا ابنه شعيب، بعد ما سقى لهما موسى عليه السلام جت واحده منهم واحده بس وقالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ما قال لهاش هاتيلي واحد تاني شاهد يشهد معاك، هاتيلي حد كتير يشهد معاك يقول ان ايه ان انت ابوكي بيدعوني عشان ايه يديني اجر على اللي انا فعلته. هو هي واحده بس اللي جات له بالخبر، وموسى ايه صدقها وذهب معاها عند ايه عند والدها. ولما راح لموسى فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، إلى قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. هنا إيه؟ راح لأبوها، خدي بالك رجل أو واحد أبوها ده، وقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. وهو ده خبر أحد برضه، إن قال له إن دي إيه بنتي وأنا عايز أجوزها لك، وقبل موسى الزواج وتزوج المرأة. واحد بس هو إيه اللي أخبره بكده، والله عز وجل صوب موسى على هذا الفعل. صدق موسى المرأة إن أباها يدعوها يدعوه عشان إيه يبذيه، فمضى معها ومشي. وصدق أباها في إن إيه إنها دي ابنته إن دي بنته، واستحل فرجها تزوجها. كل ده صوته الله عز وجل، والله عز وجل يعني قال لموسى عليه السلام ان يعني ان فعله ده كده صواب وصح، رغم ان هو ايه احاد، كل ده ايه اخبار احاد، فصوبه الله عز وجل في ايه في الامور دي كلها. ده بالنسبه لقصص موسى عليه السلام. في كمان دليل من القرآن على قبول خبر الآحاد، وإن هو قطعي الثبوت، وإن هو ده يجب العمل به. بيقول لك هنا إيه؟ وجوب قبول نظارة العدل الناخر. الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لولا نفر من كل فرقة، فرقة ثلاثة، الفرقة في اللغة بتعني ثلاث أشخاص، طبعا ده أقلهم، منهم طائفة، طائفة يعني الواحد، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا هنا الطائفة، الرجل يسمى طائفة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان يعني طائفة وطائفة بيقتتلوا فأصلحوا بينهم. طيب حتى لو كان إيه اقتتل رجلين، لو رجلين اقتتلوا بس يسمى كل واحد منهم إيه طائفة، يبقى إذن الطائفة دي تعني الواحد. يبقى إذن هنا فلولا نفر من كل فرقة طائفة، لو كل من ثلاث أشخاص واحد بس راح علشان يتفقه في الدين ويعرف الأوامر والنواهي وبعد كده يجي يدينا الأخبار أو يجي يقول لنا، واجب علينا إن احنا إيه نقبل النظارة بتاعته. طيب هنا إيه بقى؟ فقد صح بذلك وجود قبول نظارة العدل النافع للتفقه في الدين، العدل اللي هو مسافر، نافر يعني مسافر عشان يتفقه في الدين ويعرف الدين أوامره إيه ونواهيه إيه. طبعا إحنا عشان نقبل الرواية بتاعته لازم يكون إيه عدل، عدل يعني إيه، عدل يعني ايه عدل، خدتوا ايه هي العدالة؟ مش خدتوا في المصطلح يا جماعة العدالة هي ايه؟ محدش عارف عدالة يعني ايه؟ صدق مش خدتوا يا جماعة ان العدل ده اللي هو بيكون مسلم بالغ عاقل غير فاسق غير مخروم المروءة، مش دي العدالة؟ مسلم بالغ عاقل غير فاسق غير مخروم المروءة. طب امال فين؟ متجوزش ليه؟ طيب لما يكون اللي هو ذهب ليتفقه في الدين ده عادي، بمعنى ايه مسلم بالغ عاقل غير فاسق غير مخروم المروءة، وكمان حافظ، يعني حافظ يعني ايه، يعني عنده ضبط صدر او ضبط كتابة، لما يجي يقول لك حاجة بقى ينذرك بحاجة، في الحالة دي واجب عليا إن أنا إيه؟ وجب قبول الرواية بتاعته. الجزئية دي جماعة مصطلح كلها، يعني أرجو إن أنتوا كده تكونوا يعني مصحصحين شوية، أنتوا خدتوا كل الأجزاء دي في المصطلح. دلوقتي أنا هقبل رواية مين؟ الراوي لازم يكون عاقل. خلاص توفر في الشروط دي، مسلم عاقل بالغ غير فاسق غير محروم المروءة، ويكون عنده إيه كمان؟ حفظ، سواء حفظ كتابة أو حفظ صدر، عنده ضبط كتابة أو ضبط صدر، صح كده؟ طب لما الاقي كل الشروط دي، هو عاقل وعنده ضبط، يبقى واجب عليا ايه؟ واجب علينا قبول روايته، قبول نظرته، رغم ان هو واحد، رغم ان هو واحد، صح ولا ايه؟ ضبط صدر او ضبط كتابه. يبقى واجب عليا ان انا ايه؟ اقبل روايته، صح يا بنات؟ سنة تانية خليكوا معايا، الله يهديكم ويصلح حالكم. طيب لو بفرض انا مش عارف، مش عارفة حالته ايه، هل هو فاسق او عدل، هل هو عنده يعني ضبط صدر ولا ما عندوش ضبط صدر. لا اله الا الله، طيب لو النافر ده للتفقه في الدين انا ما اعرفش هل هو فاسق او عدل، هل هو غافل ام حافظ، يعني عنده ضبط ولا ما عندوش ضبط، هعمل ايه في حالته؟ مفروض يا جماعه في الوضع ده ان انا اتوقف، اتوقف يعني ايه؟ خلاص لا هقبل ولا هرفض، لان انا معرفش عن حاله حاجه، هو بالنسبه لي مجهول. يبقى لو انا عندي جهاله في الحاله بتاعته، معرفش هل هو فاسق ام عدل ولا غافل او عنده ضبط، وهي طبعا بيقول لك اغافل هو ام حافظ، فواجب علينا ان انا اتوقف عن قبول الخبر بتاعه، اتوقف، ربنا يسلم يا رب، اللهم اتوقف عن قبول الخبر بتاعه. طيب لو انا توقفت خلاص اني عندي جهاله بحده، طب لو صح عندنا فقهه وعدلته وضبطه وحفظه، ففي الوقت ده يلزمنا ايه؟ قبول النظاره بتاعته. طيب لو ثبت عندنا إنه العلماء جرحوه، علماء الجرح والتعديل، أو قلة حفظه، هو دلوقتي ما عندوش حفظ، سواء بقى كان صدر او كتابة، ما عندوش حفظ، وكمان عنده مثلا في فسق عنده، يبقى هنا يلزمني ايه؟ ان انا اترك وزارته واترك كلامه ده خالص واترك روايته، اطرح خبره، اطرح خبره. خلاص كده يا جماعه. يبقى هنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا القوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى هنا لو واحد بس وده كان عندي عدل وضابط أقبل الرواية، وفي الحالة دي هتبقى إيه؟ واجب العمل بالرواية اللي هو إيه؟ قالها، لأن هو عنده من العدالة والضبط ما يخليني اقبل الروايه بتاعته. يبقى هنا الايه دي بتدل على اني في لو ان واحد بس، احنا بنتكلم عن خبر الاحد، لو ان واحد بس راح تفقه في الدين وعرف الدين، انا باخد ايه كلامه، وده بالنسبة لي يبقى إيه؟ قطع الثبوت، لأن هنا القرآن عدل وتكلم عن إن إيه؟ الطائفة اللي هي واحد دي هناخد بتاعها. شوفي لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه؟ يحذرون. يبقى هنا الواحد بناخد بإيه؟ بكلامه وبروايته، وده دليل من القرآن، دليل من القرآن. دي طبعا الأدلة أكتر من دليل من القرآن على إن خبر الآحاد ده خبر طالما هو مقبول هو بيكون قطعي الثبوت، يعني بنعمل بيه طالما اللي قايل لنا الخبر ده عدل وعنده ضبط. الأدلة من السنة، ودي يمكن توضح لك الفكرة أكتر، حديث ابن عمر، اللي حصل إيه يا جماعة؟ لما انتوا عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كان في البداية كان المسلمين بيصلوا اتجاه ايه؟ بيت المقدس، ودي بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم امرهم انهم يتجهوا الى بيت المقدس ويصلوا. بعد كده اتنسخ فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يبقى نزل القرآن نسخ السنة في اتجاه القبلة، شوفي هنا ان عمر ابن عمر بيقول ايه؟ بينما الناس بقباء في الصلاة الصبح، هو بيروي الحديث، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ اتاهم ايه؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه قرآن وقد امر او امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكان وجوههم الى الشام، الشام اللي هي ايه؟ بيت المقدس، فاستداروا الى القبلة. الناس بتصلي في اتجاه الشام في اتجاه بيت المقدس، جالهم ايه؟ جالهم واحد بس قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه قرآن وامره بايه؟ بان يستقبل الايه؟ الكعبة استقبل البيت الحرام وهم في الصلاة في سورة الاستجابة يا جماعة تحولوا إلى الكعبة، وواحد بس اللي قال لهم هو خبر أحد أهو، واحد جه أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن أمره إن هو يستقبل المسجد الحرام، يعني وجهك شطر المسجد الحرام. تحولوا، مقريش بقى نستنى لما نخلص الصلاة بتاعتنا ونبقى نشوف والله الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط، ونروح احنا بقى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما النبي معاه؟ لا، شوف يا جماعة سرعة الاستجابة الصحابة على طول، استداروا من هنا لهنا، سمعنا وأطعنا. وطبعا الحديث ده استدل على حجية خبر الآحاد الإمامان الشافعي والبخاري. وقال الشافعي إن أهل قباء أهل سبق في الإسلام، دول ناس سابقين في الإسلام وأهل فقه، ولم يكن لهم أن يتحولوا عن القبلة التي كانوا عليها بخبر واحد إلا وهم على علم بأن الحجة ثابتة بخبره مع كونه من أهل الصدق. طبعا انتوا عارفين ان كل الصحابة عدول لتعديل الله عز وجل لهم. فلما تحولوا من فرض إلى فرض بخبر واحد، فهو واجب عليهم ان هو كان في الاول يتجه الى بيت الشام، وبعد كده جه الآت جه الرجل ده وقال لا ده انزل القران ان يتحول للمسجد الحرام، يبقى الى فرض بخبر واحد دل على ان العمل بخبره فرض. يبقى اذا العمل بخبر الآحاد ده ايه؟ واجب علينا، صح كده؟ والا كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ أنكر عليهم. إزاي أنتوا تتحولوا من القبلة بواحد بس يجي يقول لكم؟ آه واحد بس يجي يقول لنا سمعنا وأطعنا. يبقى إذن هنا بيدل على حجية إن ده حجة، إن إيه؟ واحد بس بيخبرك حجية خبر الإيه؟ الآحاد. وإن هي قطعية الثبوت يجب العمل به. وطبعا يعني الحجة القوية كمان ان البخاري والشافعي الاثنين اتفقوا على الاستدلال بايه؟ بالخبر ده، على حجية قبول خبر الآحاد وان هو قطعي الثبوت. طب الدليل الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة ابن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ، فضيخ خمر يا جماعة. كان أنس بن مالك بيسقي، طبعا تعرفين الخمر كانت الأول يعني ما فيش فيها حرمانية قبل ما ينزل التحريم، فكان بيسقي أبا طلحة الأنصاري وعبيدة بن الجراح وأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا خمر، وهو تمر، يعني الخمر ده مصنوع من التمر. فجاءهم آت واحد جه صحابي جه فقال إن الخمر قد حرمت. شوف يا جماعة هو كده قال لهم كده الخمر حرمت، حتى ما تلاش القرآن اللي نزل، قال لهم الخمر حرمت. فقال أبو طلحة قم إلى هذه الجار فاكسرها. شوف يا جماعة سرعة استجابة، سبحان الله، يعني حاجة تعجبني. قاعدين بيشربوا الخمر وأنس بن مالك بيديهم ويشربوا، جه صحابي واحد وقال لهم الخمر حرمت. أبو طلحة على طول يأمر أنس كسر الجرار دي كلها، قام فكسرها. فقمت الى مهراس، مهراس ده يا جماعه اللي هو ما يعني مكان حفظ الخمر لنا، فضربتها فضربها فضربها باسفلها على طول، مسك ايه حاجه زي قدوم كده او شبه، وابتدى يضرب ايه في الجرار ويكسرها. وايه زي ما انتم عارفين ان الخمره سكبت في المدينه كلها. طب هنا اعتمدوا على التحريم في ايه؟ بقول واحد، ودي كانت حاجه حلال على ايه؟ يعني حلال بيشربوه، وكمان كسروا الجرار واهرقوا اللي فيها، كبوا اللي فيها كله، ولم يعترض منهم احد على خبر الواحد. ما استنوش لما يروحوا يسمعوا، طب ما احنا نروح نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام ده صحيح ولا لا. لا، ما انتظروش حتى يشافههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وخدي بالك هم الرسول صلى الله عليه وسلم فين؟ ده قريب منهم، مش النبي كان في المدينه معاهم رضي الله عنهم جميعا؟ ما قالوش بقى نستنى لما نشوف ونروح للنبي صلى الله عليه وسلم ونساله، احسن يكون ما خدش باله، احسن يكون مش، مفيش كده يا جماعه. خلاص سمعنا وقطعنا بخبر واحد، رجل واحد اللي جاله. وسبحان الله انس بن مالك يقول لك ايه؟ فين؟ فوالله ما سالوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. انس بن مالك بيقصد ان ما في احد منهم من الصحابه اللي يعني سواء ابو بكر بن الجراح او ابي طلحه الانصاري او ابي بن كعب او انس بن مالك راحوا سالوا النبي ثاني عنها خلاص بعد خبر الرجل، والله ما سالوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل، ما سالوش عنها تاني ولا راح يسألوا ولا يشوفوا ايه الحال ولا ايه ولا حاجه خالص بخبر الواحد. طبعا هنا لو كان في مشكله في قبول خبر الاحاد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير بيان عن وقت الحاجه، كان قال لهم معاتبهم، ازاي واحد بس يجي يقول لكم ان الخمر حرمت وتاخدوا بالراي ده وتروحوا كاسرين الجرار؟ لو كان في مشكله في كده، لكن لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ما دام النبي سكت عن هذا يبقى ايه ده؟ ايه هو ده الحق؟ قبول قول الواحد طالما هو ايه؟ عدل وعنده ضبط. بس طبعا هنا زي ما بنقول الصحابه طبعا كلهم معدول لتعديل الله عز وجل، مش بقى بندور في احواله او كده، لا كلهم لا يكذبون على الله عز وجل، لا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم عدول لتعديل الله عز وجل. سبحان الله، سرعه استجابه يا جماعه لما تقراي في الموضوع ده وقبول. انت تخيلي حاجه حلال بالنسبه لك ويجي واحد يقول لك حرام، خلاص انتهى. سبحان الله. وشوفي يعني كمان انس يقسم والله ما سالوا عنها، ما سالوش عنها تاني ولا رجعوا تاني خالص بعد خبر الرجل رضي الله عنه جميعا. الدليل الثالث من السنه جملة بقى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان بيبعت أحد الصحابة دعاء. فاكرين إن النبي صلى الله عليه وسلم بعت للمدينة سفير، بعت من مصعب بن عمير، مو واحد بس، بعته عشان يبلغ أو يعلم الأنصار الدين قبل ما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر إلى المدينة، هو واحد بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث أحد الصحابة دعاة وولاة وقضاة وأمراء ورسل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ل 12 اثنى عشر رسولا إلى 12 إلى اثنى عشر ملكا يدعوهم إلى إيه؟ إلى الإسلام. مش النبي بعث سفير ليه؟ المقوقص صاحب مصر او امير مصر او ملك مصر في الوقت ده، وبعت لملك الروم وبعت لقيصر الفرس، بعت لهم كل واحد في واحد بس، خبر احد واحد بس. وبعث ابو بكر الصديق على بعثة الحج هو وحده بس يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين ويعرف ازاي الناس يحجوا. وبعث ابو علي بن ابي طالب وحده بس عشان ايه؟ لينبذ الى قوم عهدهم. ينبذ يعني يا جماعه يفسخ العهد، العقد اللي ما بينه وما بين بعض القبائل. بعت علي بن ابي طالب مبعوث عنه واحد بس ان يفسخ العقد، وكله كده فسخ العقد ما بينه وما بين ايه؟ قوم قد عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعت معاذ بن جبل الى اليمن امير عليها هو بس معاذ، عشان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وولى زيد بن حارثة بعثة مؤتمر، انت ولا هو واحد بس. وبعث ابن أنيس على سرية وحده. طبعا ده يعني أدلة، وفي أدلة كتير على ان يعني قبول بقول الآحاد، وان هو ده قطعي الثبوت، يعني يجب العمل به زي ما انتم شايفين كتير قوي في السنة دلائل بتدل على كده. ولكن طبعا هنكتفي بالثلاث أدلة دول. طبعا دليل الإجماع، طبعا إجماع الصحابة، وده من أقوى الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد. كل الصحابة كانوا بيقبلوا خبر الواحد إذ لم يكن يثبت عند أحد منهم أنه رفض قبول خبر الواحد. كلهم كانوا بيقبلوا قبول إن هم يعني كانوا بيقبلوا بخبر الواحد. يعني حتى بيقول لك إن الأصوليين أكدوا على اجماعهم على العمل بخبر الواحد منقول تواترا. يبقى بنقول اننا بالتواتر اجماع من الصحابه على قبول بخبر الواحد والعمل به. طبعا التواتر زي ما انت خدتي ده دليل قطعي لا يتطرق اليه شك. طبعا كثير من الوقائع وتدل يعني كثير من المواقف كثيره مع الصحابه رضي الله عنهم جميعا تدل على انهم جميعا كانوا يقبلون بخبر الواحد ويعملوا به. طيب طبعا هنكتفي بكده، واللي عنده سؤال ممكن او عنده اي مشكله في الجزء اللي احنا اخذناه. طبعا احنا هنا بنتكلم عن حجيه خبر الواحد وان هو قطع الثبوت يعني يجب العمل به. جبنا ادله من القران وادله من السنه وادله اجماع كمان او دليل اجماع على ان خبر الواحد ده حجة وده قطع الثبوت يعني يجب العمل به. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على التشكيك في حجية خبر الواحد وإيه الأسباب اللي أدت إلى التشكيك في خبر الواحد. ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور التشكيك في خبر الآحاد؟ إن شاء الله الأسباب هنتكلم عنها المحاضرة القادمة. طيب في حد عنده أي سؤال؟ لا، هي بس الجزئية مش دسمة، أنت بس اقرأيها كده هي سهلة بس يمكن يعني يعني حاجة زي كده، ممكن ما تكونيش يعني قرأتي عنها أو بحثتي عنها أو سمعتي عنها قبل كده. لكن انتوا يا جماعة لما إن شاء الله هناخد الأسباب هتعرفي بالظبط احنا بنتكلم عن ايه. لأن دلوقتي كل فترة يبتدوا يرجعوا لنا خبر الآحاد وما خبر الآحاد. لأن يعني خدي بالك خبر الآحاد ده يعني سبحان الله معظم حديث العقيدة خبر آحاد. فهم هنا عايزين ايه؟ يلعبوا الطغاء الفتنة والطغاء تأويله. ده اللي هناخده المرة الجاية. تشكيك في خبر الآحاد، وبعدين كمان التشكيك بقى في البخاري ومسلم، والتشكيك في المتواتر كمان، والتشكيك في الآخر بقى في القرآن. سبحان الله سبحان الله. فطبعا هنا هناخد المرة الجاية بإذن الله تعالى الأسباب اللي أدت إلى ظهور التشكيك في خبر الآحاد. يا رب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.